السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقاء جديد، واللقاء 17 مع فضيلة الشيخ محمود جميل السعان، خطيب مسجد الشورى ببدرشين. مرحبا بك فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم. كنا أنهينا حديثنا في اللقاء السابق عن سؤال فضيلتك عن تعريف القرآن، نستكمل بإذن الله فضيلة الشيخ الإجابة عن سؤالنا. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا ومعلمنا محمدا صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، قلنا بفضل من الله عز وجل ورحمة منه ومنا أن القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى المنزل على قلب سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، المعجز بلفظه ومعناه، والمتعبد بتلاوته، والمتحدى بأقصر صورة منه. وفصلنا ذلك وشرحناه بفضل من الله عز وجل، ثم وقفنا عند كيف نقل إلينا القرآن الكريم، وهو ما يجعله بعض إخواننا هو نهاية التعريف، فيقولون المنقول إلينا بطريق التواتر المكتوب في المصاحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. فقلت بفضل من الله عز وجل أن جبريل تلقى القرآن من الله عز وجل، ثم لقنه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من كان يحفظ ومنهم من كان يكتب، ثم نقل إلى التابعين، ثم نقل إلى تابع التابعين، ثم نقل عبر الأشخاص بعد ذلك حتى وصل إلينا كما نزل على صدر نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا هو بالنسبة لتعريف القرآن أخي الحبيب، وهو تكملة السؤال الذي سألته في المرة السابقة، والله تعالى أعلم. نريد منك فضيلة الشيخ أن نعرف عدد أجزاء القرآن وعدد آياته. القرآن أخي الحبيب، إذا أردنا أن نعرف عدد الأجزاء وعدد الآيات وعدد الأرباع، فعندنا في مصر عدد آيات القرآن قد يختلف عن بلاد أخرى، وسأقول هذا، يعني هذا الاختلاف من أين أتى. بداية نتكلم عن القرآن جملة، فنقول أن القرآن به 114 صورة، 114 صورة. يبتدئ القرآن بسورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس. كل هذه الصور تأتي البسملة في سورة الفاتحة كفرض عند الشافعية، وكسنة في باقي الصور إلا سورة براءة، إلا سورة براءة. وسورة براءة هي سورة التوبة. كل الصور يمكن أن نلحق بعضها ببعض، فنقول على سبيل المثال: ولا الضالين ألف لام ميم. فإذا انتهينا من وانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم، سورة آل عمران، وهكذا حتى نصل إلى قول رب العالمين: من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن قراءة البسملة في أوائل الصور ما عدا سورة براءة هي مستحبة، حتى يفقه المستمع بأن هذه صورة وهذه صورة. فالقرآن 114 صورة، تتكون من 6236 آية بعدد أهل الكوفة أو بعدد الكوفيين كما يطلق عليها، وتتكون من 6666 بعدد غير الكوفيين. يعني أهل الكوفة بيقولوا إني عدد آيات القرآن 6236، وهو الذي نراه الآن في مصحفنا الذي نقرأه في مصر. في غير الكوفيين يقولون لا، عدد آيات القرآن 6636. هل معنى ذلك أن هناك آيات عند غير الكوفيين موجودة ليست موجودة عند الكوفيين؟ لا، لكن من أين هذا الفرق؟ هذا الفرق أتى من أن الكوفيين عندهم آية كاملة يقسمها غير الكوفيين إلى آية، إلى أكثر من آية. بمعنى عند الكوفيين على سبيل المثال حينما يقرؤون الفاتحة فيقولون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية. عند غير الكوفيين يقولون غير المغضوب عليهم وتنتهي الآية، ثم يقولون ولا الضالين، هذه آية. من هنا نشأ اختلاف الترقيم. أما كل لفظ بل كل تشكيلة بمعنى فاتحة أو كسرة أو ضمة، هذه التشكيلات أو هذا التشكيل لا تجده أخي الحبيب إلا مختلفا في بعض القراءات. أما كل كلمة بفضل من الله عز وجل محفوظة في السطور ومحفوظة في السطور، هذا عن عدد آي القرآن. أما فقد جمعوا هذه الآيات وجعلوها في أجزاء، فجعلوا القرآن به 30 جزءا، بمعنى أنه يستطيع المرء لو قرأ كل يوم جزء أن ينهي القرآن بنهاية الشهر. ثم قسموا الجزء إلى ما يسمى بالحزبين. ما معنى كلمة حزب؟ قسموا الجزء إلى حزبين. إيه هو الحزب؟ قال والله كله 4/4 من القرآن، يعني ربع وربع وربع وربع، 4/4 من القرآن يجعلونها حزبا. إذن الجزء يحتوي على 8/4 من القرآن، 8/4، يبقى القرآن 8/4 من القرآن، الجزء حزبين. إذن يبقى لما أجي أنا أجمل يبقى أقول القرآن 6236 آية، بيتكون من 30 جزء، بيتكون من 60 حزب، لأن الجزء حزبين، يبقى يتكون من 240 ربع، لأن عندنا 30 × 8 ب240 ربع. إذن هذه عدد الآيات وعدد الأجزاء وعدد الأحزاب وعدد الأربعة. قبل أن نأتي إلى سؤال آخر، أوضح لإخواني أنها من فضل الله عز وجل أنك تجد أن هذا القرآن باجتهاد العلماء جمعوا آيات الأوامر وآيات النواهي وآيات الوعد وآيات الوعيد وآيات القصص والأخبار وآيات العبر والأمثال وآيات الحلال والحرام وآيات الناسخ والمنسوخ، وعدوا الآيات. فمن فضل الله عز وجل أنهم فعلوا ذلك، وهذا جهد مشكور، يعني كل من اجتهد أسأل الله أن يجعله في موازين أعماله. فإذا سئلت اليوم كم أمرا في القرآن، قلنا 1000، عدد الأوامر في القرآن 1000 أمر. كم عدد النواهي في القرآن، قلنا 1000، إذن عدد الأوامر يساوي عدد النواهي، يبقى 1000 أمر و1000 نهي. الله الله، وكم وعد وعد الله به، وعد الله المؤمنين، وعد الله المحسنين، وعد الله المتقين، يعني كم وعد وعد الله به العباد. تجد أن الله عدوا الآيات التي تشتمل على الوعد فوجدوها 1000. وكم وعيد توعد الله عز وجل هؤلاء بكذا وهؤلاء بكذا وهؤلاء بكذا، فالوعد بشارة والوعيد نظارة. الوعد أن الله عز وجل يعني يجعل الإنسان يستبشر، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات كذا إلى آخر الآيات. أما الوعيد يعني نسأل الله يعني أن يصرفنا عن كل وعيد فيه شر. إذن عدد آيات الوعيد تساوي 1000. إذن أنا أقف أمام القرآن، هناك 1000 أمر وهناك 1000 نهي وهناك 1000 وعد وهناك 1000 وعيد، والقصص والأخبار 1000 آية، والعبر والأمثال 1000 آية، القصص والأخبار يخرج الإنسان منها أحيانا بعبرة ويخرج أحيانا منها بمثل. فجمعوا القصص والأخبار وجدوه أنه يوجد القصص يوجد في 1000 آية، وأن العبر والأمثال في 1000 آية، والحلال والحرام. وهذه بشارة، يعني نأتي إلى إخواننا ليعلموا أن فضل الله واسع. آيات التي تحدثت عن الحلال وتحدثت عن الحرام 500 آية، وآيات الدعاء التي فيها الدعاء 100 آية، والناسخ والمنسوخ 66 آية. هذا هو القرآن بعدد غير الكوفيين، تجده 6666 آية، 1000 آية للأوامر، و1000 آية في النواهي، و1000 آية في الوعد، و1000 آية في الوعيد، و1000 آية في القصص والأخبار، و1000 آية في العبر والأمثال، و500 آية في الحلال والحرام، و100 آية في الدعاء، و66 آية في الناسخ والمنسوخ. أرجو أن تشرح لنا ما معنى كلمة الناسخ والمنسوخ. كلمة الناسخ والمنسوخ هي أنه يأتي حكم من الله عز وجل، ثم لشدة هذا الحكم على المؤمنين فإنهم يدعون رب العالمين أو يقبلونه، ولكن لا يستطيع الواحد منهم أن يتكلم، لأن المؤمن لا يقول لأي أمر من الله ورسوله إلا سمعا وطاعة. فينسخ، أي يبسط الله عز وجل هذا الحكم ويجعله بعد ذلك أمرا ميسرا لأن العبد تحمل. اعطني مثالا في أواخر سورة البقرة، حينما يقول رب العالمين: قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذا أمر شاق، معناه أن كل منا أحيانا يضر في نفسه أشياء لو حوسب عليها لدخل جهنم. فكثير منا أحيانا يضر في نفسه مثلا، يعني كيف الله وأين الله، أحيانا يضر في كل منا ذلك، أنا لم أرى الله. هذه أشياء يتحدث بها أحيانا النفس، أحيانا يضر في نفسه مثلا أنه يدعو على زوجته ولا يستطيع أن يقول أمامها الله عز وجل يفعل بها كذا، أو يدعو على إنسان بكذا في شدة غضبه. فشق ذلك على أصحاب النبي محمد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حينما قالوا: يا رسول الله، وأينا يطيق ذلك؟ احنا كده سوف نهلك، لأن الأمر شديد علينا أن نحاسب بما في النفوس. فشد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتريدون أن تقولوا كما قال اليهود والنصارى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ لأن اليهود والنصارى حينما أتاهم، أو خاصة اليهود حينما أنزلت عليهم التوراة والأحكام، قالوا: سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا. فقال: بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اسمع أخي الحبيب، فقال صحابة النبي صلوات ربي وسلامه عليه: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال الله: فعلت، كما جاء في حديث أحمد وحديث الإمام مسلم رضوان الله عليهما، أن الله عز وجل حينما أنزلت هذه الآية شق على أصحاب النبي كما تحدثت منذ قليل، فأنزل الله. انظر أخي الحبيب، هما في البداية رضوا بالحكم، وهذا نقول لإخواننا: من رضي بحكم الله وإن رأى فيه مشقة فإن الله يطلع على قلبه، فإن وجده راضيا بسط له الأمر وأعطاه أكثر مما يرجو. ولذلك أنزلت الآية بعدها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ماذا أتى بعد هذه الآية؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، قال الله: فعلت، إلى قوله تعالى: وانصرنا على القوم الكافرين، قال الله: فعلت. إذن يأتي الحكم بداية، فيكون يرى الله عز وجل فيه حال المؤمنين وقبولهم، ثم ينسخ هذا الأمر. وأحيانا يأتي الأمر تدريجيا، كما حدث في قصة تحريم الخمر كان في البداية أمر شاق، ليس كمثلنا اليوم، أتى الإسلام لنا على طبق من ذهب، ولكن كم ذاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت البداية عن الخمر أنهم يتخذون منه سقرا ورزقا حسنا، اللي هو زي ما احنا بنقول كان العنب يؤتى ويخمر أو البلح يخمر فبيبيعوه يشتروه آفي. ثم أتى قول رب العالمين يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم، شوف إثم كبير ومنافع للناس. ثم يأتي قول رب العالمين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كل هذا تأتي آية بعدها آية. ثم يأتي قول رب العالمين إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذه الآية تنسخ ما قبلها. خلاص بقى ما ينفعش واحد النهاردة يقول إيه، ما في آية في القرآن بتقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يبقى أنا وأنا بصلي مش هشرب، إنما بعد الصلاة عامل إيه هاشرب. نقول له لا يا سيدي، أتت الآية التي تنسخ هذه الآية بقول رب العالمين إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، وهكذا من آيات النسق. أيضا كما أتى في آية وإن اختلف، لا أريد أن يعني أخوض في هذا المجال لأن العلماء اختلفوا في تفسير قول رب العالمين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كانوا يقولون في بداية قبل نزول شهر رمضان من لم يطق الصيام كان يطعم مسكينا، واختلفوا لا نزلت في الشيخ الكبير وخلاف ذلك، وأنا لا أريد أن أتطرق إلى هذه، لكن المهم عندي أن نعلم أن القرآن إن نسخت آية فيه هل تشطب؟ لا، تبقى الآية يتعبد بتلاوتها، يتعبد بتلاوتها حتى نعلم ما كان. بهذه الآيات علمنا كيف تدرج التشريع وكيف هون رب العالمين. وهكذا أخي الحبيب، هذا عن موضوع كلمة الناسخ والمنسوخ وهذه الكلمة. أما إن أردنا تعريف الناسخ وتعريف المنسوخ والآيات نزلت فيه فإن هذا يحتاج إلى حلقات طوال، يعني أسأل الله أن يمد في أعمارنا ونقولها، والله تعالى أعلم. أرجو أن تشرح لنا يا فضيلة الشيخ ما الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي، وهل يصح لو صلى الإنسان بالحديث القدسي؟ نعم، هذا الأمر أخي الحبيب بعد حمد الله والثناء عليه أعتقد أنه يعني لن تكفيه هذه الحلقة، وسنأخذ حلقة أخرى بمشيئة رب العالمين. لكن سريعا إذن لكي نعرف البداية، في البداية كيف نفرق، فلا بد أن نعرف القرآن ونعرف الحديث القدسي، لأن من التعريف سيظهر لنا الفرق بين هذا وبين ذلك. قلنا أخي الحبيب في نهاية الحلقة السابقة وفي بداية هذه الحلقة ما هو القرآن؟ قلنا القرآن هو كلام الله المنزل على صدر على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز، المعجز بلفظه ومعناه، المتعبد، ضع تحتها ألف خط، المتعبد بتلاوته، بمعنى أن كل من يقرأ القرآن وأراد به التعبد يؤجر، لأن النبي قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، سنحتاج هذا الكلام. معنى ذلك أنه من قال على سبيل المثال بسم الله الرحمن الرحيم، انظر كم فيها من الحسنات، كم فيها من الحسنات. هل هذا يطبق على الحديث القدسي؟ سوف نعلم. المتعبد بتلاوته، ثم ماذا؟ المتحدى بأقصر صورة من، يبقى عندنا معجز بلفظه ومعناه، عندنا متعبد بتلاوته، عندنا المتحدى بأقصر صورة من، الرابعة المنقول إلينا بالتواتر، الخامسة هي البداية، أنه كلام الله المنزل على صدر سيدنا محمد، أي عن طريق جبريل مباشرة، مباشرة من الله إلى جبريل ثم إلى النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. أما الحديث القدسي، الحديث القدسي كثير من إخواننا يقول لماذا سمي بكلمة قدسي، ونسمع أحيانا روح القدس، ونسمع أحيانا كلمة المسجد الأقصى وكلمة الروح القدس. ما معنى كلمة القدس أو القدس سواء بضم الدال أو تسكينها؟ نقول معناها الطهر، معناها الطهر. إذن كلمة الحديث القدسي معناه الحديث الطاهر الذي به بركة. طيب ما الفرق بينهم؟ قلنا أن القرآن هو لفظا ومعنى من عند من؟ من عند الله. يعني لفظ القرآن ومعناه الذي قلنا بلفظه المعجز بلفظه ومعناه الاثنين نازلين منين؟ من عند الله عز وجل. طيب المنزل عن طريق من؟ عن طريق جبريل. على قلب من؟ على قلب النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. أما الحديث القدسي، لاحظ، فلفظه من عند رسول الله ومعناه من عند الله تعالى، بعكس القرآن. القرآن اللفظ والمعنى من عند من؟ من عند الله. أما الحديث القدسي فاللفظ من عند رسول الله والمعنى من عند الله، ولذلك لا يتعبد، لا يتعبد أي لا يجوز، لا تجوز الصلاة بالحديث القدسي. لماذا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب؟ هو خير من نطق بالضاد صلوات ربي وسلامه عليه؟ هو صاحب البلاغة؟ يعني لو قلنا من أبلغ العرب ومن أبلغ الناس ومن الذي أوتي جوامع القلم، لا تستطيع إلا أن تقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما إن وضعنا النبي على مكانته وعلى شرفه وعلى قدره، في النهاية، في النهاية لسانه ينطق، لسانه ينطق بمعنى ببلاغة في النهاية بلاغة بشرية، هي أرقى أنواع البلاغة، لكن لا تستطيع أن تضعها في ميزان إلهي. إذن لفظ الله ومعناه أفضل، أفضل من معنى، من لفظ سيدنا رسول الله. طيب هذه هي النقطة الأولى. إذن الحديث القدسي لفظه من عند من؟ من عند سيدنا رسول الله. معناه من عند من؟ من عند رب العالمين. هذه هي النقطة الأولى، والتي بسببها بداية السبب الأول الذي معه لا تصح الصلاة بالحديث القدسي، لأن لفظه من عند رسول الله، لكن القرآن متعبد بتلاوته لأن لفظه ومعناه من عند رب العالمين، وهو الكلام المنزل على قلب سيدنا رسول الله. طيب هنا يأتي أخي الحبيب سؤال، ولعلنا سنكمله في الحلقة القادمة. هذا المعنى الذي وصل إلى سيدنا رسول الله وقاله، كيف وصل إلى النبي؟ كيف وصل هذا المعنى إلى رسول الله؟ لابد أن وصله عن طريق وحي. هل هذا الوحي عن طريق جبريل أم عن طريق ماذا؟ هذا هو بمشيئة رب العالمين ما سوف نبدأ به في الحلقة القادمة. اللهم إنا نسألك يا ربنا مع اقتراب زوالي أو مع اقتراب الانتهاء من النصف الثاني من رمضان، أن تتقبل منا يا رب العالمين صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن تنعم على إخواننا أصحاب المال أن يجتهدوا من الآن، أن يجتهدوا من الآن، فيأتوا إلى الفقهاء وإلى أصحاب العلم في الفقه فيسألونهم كيف يخرجون زكاة المال، لأن زكاة المال فريضة لها أركان ولها شروط ولها أناس لابد أن يصلوا إليها. ليس الأمر في زكاة المال أمر تقديري، ولكنه أمر له أحكام وله أركان. أسأل الله يعني أن يسرع إخواننا في ذلك، وأسأل الله من إخواننا الدعاء أن يفصلوا هذه الأمور على المنابر، وسوف نتعرض إليها إن شاء الله في هذه الحلقات حينما يأتي المجال للحديث عنها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى وقت لقائنا سريعا فضيلة الشيخ. كان معكم أعزائي المستمعين